كان فيه ضريبة يعني جبائية، وهي تعد حوالي نصف أو ربع المبلغ من المال الذي يشتري به البيت. وفيه يعني إنسان يطلب رشوة لكي يعني تخفض هذا المبلغ هذا الجبائي. هل يجوز يعطى الرشوة هذه؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. وبالنسبة للجمارك، الإنسان اللي يحفظ المال نتاعه، هل يجوز يعطى رشوة اللي يحفظ المال؟ نفس الحكم. نفس الحكم. اي نعم. جزاك الله خير. وإياك.